بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فقال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيبين ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في هذا المقطع بعض ما يقع يوم القيامة، وذكر هنا أمرين: الموازين والصحف والكتاب، اتيان العبد كتابه بيمينه أو بشماله. والموازين جمع ميزان، والميزان حق حيث توزن أعمال العباد، وقد يوزن العبد مع عمله، وقد أنكرت ذلك المعتزلة والجهمية والعقلانيين، لأنهم يزعمون أنه لا يوجد ميزان إلا ميزان الفوال والبقال، مع أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري الطويل: والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا على رؤوس الخلائق، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. ثم يقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها: لا إله إلا الله. فقال: ربي، وأين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع السجلات في كفة، وهذه البطاقة في كفة، فترجع بهن: لا إله إلا الله، فيدخل الجنة. فهذه أدلة واضحة على أن المرء يوزن، على أن الأعمال توزن، بل وقد يوزن معها صاحبها. لذلك جاء في الحديث في وصف عبد الله بن مسعود عندما ضحكوا من دقة ساقيه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها عند الله أثقل من جبل أحد. وكذلك ما جاء في الحديث من أن الكافر يوم القيامة يعني لا يزن شيئا عند الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما جاء في إثبات الموازين والميزان. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما استلام الكتاب باليمين أو بالشمال وتقارب الصحف فأدلته كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليت، فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى أن قال في الصف الثاني: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، إلى آخر الآية. وقول الله تبارك وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالناس على قسمين: فآخذ كتابه بيمينه وهو السعيد، وآخذ كتابه بشماله وهو الشقي. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين. وأما قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. فالمقصود بالحساب اليسير هو العرض، من غفر الله له تعرض عليه أعماله فيقال عملت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الصراط بعد الميزان وبعد الحوض، بل هو آخر مراحل عرصات القيامة، وبعده الناس يكل يجد مصيره إلى الجنة أو إلى النار، وهو جسر على متن جهنم يمر فيه الناس على حسب أعمالهم، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس فيه يختلفون، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كيعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يريد أن يعبر فتخطفه كلاليب جهنم فتلقي به في قعرها. ودعاء النبي يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم يصب فيه نهر الكوثر، وقد بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أنزل سورة الكوثر، وجاء في بعض أوصافه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مثل ذلك، وفي رواية أن طوله ما بين عيلة إلى مكة، وقيل غير ذلك مما يدل على سعته وعلى عظمه، وهو أشد برادا أشد وهو أشد برودة من الثلج، وأحلى من أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وقد يذاد عنهم أقوام أوبقتهم معاصيهم من أهل البدع والأهواء والمعاصي، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، وإنه ليذاد عنه أقوام فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. وفي رواية أنه كان يقول: أصحابي أصحابي، أي أصحاب الذين على ديني. ولذلك فسرها بعض الرافضة المجرمين بأن المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد ارتدوا عن دين الله، وهذا كله دجل وسفه وقلة حياء كما سيأتينا غدا، كما سنبينه غدا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بفضائل الصحابة. والمهم أن نعلم أن الصحابة كلهم بقوا على الإسلام ولم يرتد منهم أحد، ولكن هؤلاء الأوغاد يعني كثيرا ما ينسبون إلى الصحابة ما لم يقولوا، ويعتقدون ارتدادهم، ويعتقدون أنهم ليسوا على الدين، ولا سيما الشيخين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. ومع ذلك فإن أكثر فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يعني هم الذين يجب التربي عنهم، وسائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه القاعدة قاعدة سلفية عظيمة، وهو تعريف الإيمان عند أهل السنة، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيزداد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها. الواجب علينا أن نقف عند حدود هذا التعريف، تعريف السلف للإيمان، فهو قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. و بعض أهل العلم يعبر بقوله قول وعمل، وآخرون يقولون قول وعمل واعتقاد، ولا فرق بين القولين، إذ أن القول شامل لقول القلب وقول اللسان، وعمل والعمل شامل لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكاليقين مثل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، هو النطق بالشهادتين. وأما عمل القلب، أعمال القلوب كثيرة كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة ونحو ذلك من أنواع الأعمال القلبية التي لا تعد ولا تحصى، وهي التي لا تؤدى إلا به. والرابع الذي هو عمل اللسان كالذكر وتلاوة القرآن، والخامس عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد والحج ونحو ذلك. هذا هو خلاصة القول في شرح تعريف أهل السنة. وقد عرف الخوارج الإيمان بتعريف مقارب لتعريف أهل السنة، لكنهم يخالفونهم في حقيقة الأمر، فهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا بطل أو إذا سقط جزءه سقط كله. وإلا فهم يوافقون السلف في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن عندما جاءوا إلى زيادة ما نقصانه نكصوا على أعقابهم وذهبوا إلى قول مبتدع. وأما المرجئة فهم أقسام، فالمرجئة مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو التصديق والقول، ويجعلون العمل مكملا وليس هو من الإيمان، وهذا قول فاسد أيضا كما ستأتي الردود عليه. وعقيدة بعض فرقة الأشاعرة والمردية أن الإيمان هو مجرد التصديق، وبعضهم يلحق به القول، ولكنهم جميعا لا يلحقون الأعمال، وكذلك الماتريدية. وعقيدة الكرامية أن الإيمان هو مجرد القول، فيسقطون الاعتقاد والعمل، ومقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنون والعياذ بالله. ويبدو أن هذه العقيدة انقرضت وليس لها وارث في هذه الأيام. وقول جهل بن صفوان يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة، إن الإيمان هو مجرد المعرفة، ومقتضى كلامه أن يكون إبليس مؤمنا كامل الإيمان، لأنه يعرف الله ولأنه ضل على علم، تعالى الله عما يقولون هو كبيرا. ولسنا بصدد مناقشة هذه الأقوال، والمهم أن نعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والقاعدة عن أهل العلم أن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ النقصان. إنما قبل الزيادة قبل أن ما قبل الزيادة قبل النقص. ومن الأدلة على الزيادة والنقصان قول الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار إن عمارا ملئ إيمان إلى مشاته، يعني إلى عظامه. ومن أدلة النقص قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستر بلسانه ولم يستر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قلبه من يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قوله أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة هذا مقيد بعدم الاستحلال ما لم يستحل له، ولذلك استدركوا على الإمام الطحاوي رحمه الله مثل هذه العبارة وأنه لا يكفر عبدا بذنب ما لم يستحل له، لولا يقال بكل ذنب ما لم يستحل له، يعني بعض الذنوب قد يكفر بها والبعض ما يكفر بها إلا إذا استحلها الفاعل واعتقد أنها حلال. والذي وهو معلوم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة، ويدل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ولذلك فإن الواجب أن نعتقد هذا المعتقد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا سمعنا المؤمن يعتقد أن هذا المعتقد ويصرح به الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة الإرجاء. خرج من عهدة الإرجاء، وعلينا أن نحذر من هذين المذهبين المتضادين، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، والمرجعة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وكلا الطائفتين متضادتين وضالتان عن سواء السبيل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يشير بهذا المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أرواح الشهداء في حواصل طيفر خضر تروح وتغدو في أشجار الجنة، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرواح المؤمنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق يعني أن نسمة أرواح المؤمنين طير يعلق في أشجار الجنة جعلني الله وإياكم منهم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، دل على أن الجنة مخلوقة موجودة للآن. ولذلك نسمة المؤمن طائر وروح المؤمن في حواصل طير خضر يسرح في شجر الجنة ويعلق بشجر الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعيد. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بيّن بهذا المقطع أن المؤمنين يفتنون، وأن الناس يسألون في قبورهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث البراء بن عازب ما خلاصته: أن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءه ملكان، ثم جاء ملك الموت وقعد عند رأسه، فإن كانت روحا طيبة قالت الملائكة أو قال الملك: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتخرج وتسل كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل كما تسير القطرة قطرة الماء من في السقاء، ثم إنها توضع في حنوط من الجنة، ويمر بها أهل السماء وتمر بأهل السماء، فيقول: ما هي الريح الطيبة؟ فيقال: هذه روح عبد فلان، روح فلان، عبد الله فلان. ويكلمونه ويخاطبونه بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم إذا فتحت له أبواب السماوات حتى تصل إلى ما تصل إليه، ثم يقول الله: أعيد عبدي إلى أجعله في عليين، ثم تعاد روحه إلى جسده، ثم يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب ويكافى ويرى مقعده من النار، يقول: انظر مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويقول: رب أقم الساعة، لأن أمامه نعيم مقيم آخر. وأما الرجل الذي وأما الكافر فإنه والعياذ بالله عندما يسأل يقول: ها ها، لا دري، لا أدري، كنت أسمع الناس يقول شيئا فقلت، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها يسمع من يليه إلا الثقلان، فيأتي يفتح عليه باب من النار، فيأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة، ويقول: رب لا تقم الساعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان إلى آخر الحديث، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستتر من بوله، فأخذ الله جريدة غضبة فشقها نصين وغرز على كل قبر نصا فقال لعلهم يخففوا عنهما ما لم يلبسا. هذا بعض ما ورد في نعيم القبر وعذابه، والقبر إما أن يكون رطب رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار. نسأل الله أن يجعله علينا وعليكم بردا وسلاما، ومن قام ومن مات فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا في مزاد التقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. قال الله تعالى: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر. فإن الله تبارك وتعالى قد وكل بالعباد بكل عبد ملكا، أحدهم عن اليمين يكتب الحسنات، والثاني عن اليمين عن الشمال يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه على نحو ما بينا. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون. ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إن ملائكة العذاب وملائكة الرحمة لا تلقيها في يده طرفة عين. فإن كانت مع ملائكة الرحمن أخذوه في حنوط من الجنة، وإن كان من ملائكة العذاب فهو من نصيبهم، فيلبسونه مسير فيدخلونه في مسوح وكفن من النار والعياذ بالله. وهذا الملك هو الذي وكله الله عز وجل بقبض الأرواح، ولا يصح أن اسمه عزرائيل، فإن هذا لم يثبت، وإنما كل ما ورد أن اسمه أنه يقال له ماذا؟ ملك الموت. ملك الموت. وهنا ينبغي أن نفهم أمرا، كيف نجمع بين قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وبين قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس في منامها والتي لم تمت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول الله عز وجل في الآية الثالثة: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والجواب عن ذلك أن الله عز وجل هو مقدر الآجال، فهو يرسل الملك إذا قدر الأجل على فلان من الناس، فباعتبار أن الله هو الذي يتوفى الأنفس أسردت إليه لأنه هو المقدر والآمر النائب، وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وباعتبار أن الملائكة لأن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح، فعند ذلك فبهذا الاعتبار هو المقصود بقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وإذا نظرنا إلى أن الملائكة هم الذين يقبضون الأرواح كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهذا مسند إليهم باعتبار أنهم يأخذونها من ملك الموت. فالله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس باعتبار الذي يأمر بذلك، والملك ملك الموت هو الذي يقبضها باعتباره هو المباشر لها، والملائكة هي التي تأخذها من ملك الموت ولا تلقيها في نفسه ولا تلقيها بيده طرفة عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن الأول هم قرن الصحابة، والقرن هو الجيل، يقال 100 سنة، ويقال إنه لا ينظر إلى العدد وإنما ينظر إلى الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. هؤلاء هم خير قرون بنص القرآن الكريم، نعم، بنص هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الصحابة رضوان الله عليهم هم الصفوة المختارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أنه خير القرون، وخير هؤلاء 10 المبشرون بالجنة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، وكذلك أخيرا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فهؤلاء قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والواجب علينا أمور تجاه الصحابة: أولا أن نحبهم جميعا ولا نستثني منهم أحدا. 2 أن نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 أن نعتقد أنهم كلهم عدول، أن نعتقد عدالتهم جميعا، سأذكرها باختصار لأن سنتوسع فيها غدا إن شاء الله. 3 أنهم جميعا يجب الترضي عنهم بلا استثناء، يجب الترضي عنهم بدون استثناء. 5 أنه يجب توليهم وحبهم، تجب موالاتهم وحبهم. 6 أنه يجب الكف عما شجر بينهم ويلتمس لهم العذر، ولا يذكرون إلا بالجميل ويكف عما شجر بينهم. ولا يعني يلاف بين الأفواه إلا أن بمقدار ما تقرأ به الواقعة ثم ننصرف، وأن نبتعد عن كثير من يعني من الأمور التي يعني جرت بينهم فنلتمس لهم العذر في ذلك. يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذلك يجب أن نتصدى لكل من يتنقصهم أو ينال منهم، لأن إيذاءهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن الصحابة قال: أولئك قوم قد طهر الله أيدينا من أو سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. وكذلك محبة من يحبهم وبغض من يبغضهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. فالذين يبغضون الصحابة منافقون ليسوا بصادقين في إسلامهم، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ضلالهم فهو الضال المضل. فلنحرص على أن نكون مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، نذب عن أعراضهم أكثر من ما نذب عن أنفسنا. نعم أخضر يجيب فضل. قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتباء آثارهم والاستغفار لهم. إطاعة ولي الأمر من العلماء والأمراء والدعاء لهم والذب عن أعراضهم وعدم التهييج عليهم وعدم الخروج عليهم، هذا جزء لا يتجزأ من العقيدة. ولذلك ذكره العلماء المحققون دائما يذكرون هذا الأمر ضمن مسائل العقيدة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له بعض الناس من الأثرة قال: أعطوهم الذي لكم لهم واسألوا الله الذي لكم واصبروا حتى تلقوني على الحوض. وطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه فيه حفظ لبيضة المسلمين، فإن سلطان الله في الأرض يجب تكريمه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم السلطان فقد أكرم الله، ومن أهان السلطان فقد أهان الله. ذلك لأنهم يوقعوا عن الله، هم والعلماء إعلام الموقعين عن رب العالمين. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نجتمع على ولاة أمرنا وألا ننشر أخطاءهم أو نتكلم عنها أمام العامة، وأن نجتهد في نصحهم وفق الضوابط الشرعية بأن يناصحوا سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤديها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. أما التشهير في المنابر، أما التشهير على المنابر بمثالب الولاة ووزرائهم ونحو ذلك، فهذا من مذهب الخوارج الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. يقول: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم أمر متعين. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: من أراد من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الغر الميامين، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، وإنهم أعظم هذه العلم، وإنهم أقل هذه الأمة تكلفا وأبرها قلوبا وأقومها قيلا وأصدقها قيلا وأعظمها وأعمقها علما، فاقتدوا بهم والزموا غرزهم فإنهم على الصراط المستقيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال حذيفة: عليكم بالعتيق، فإن الآخرة لا تؤمن عليه العواقب. فاستمسكوا بهدي السلف الصالح. القرآن والسنة لا بد أن يفهم على فهم سلفنا الصالح، ولنتهم آراءنا ولنتهم أنفسنا وضعفنا ونتبع هدي السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. ترك المراء والجدال في الدين من أعظم ما يسلم به العبد من التبعات. الجدال من سمات الكافرين، فإنهم يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالمجادلة بالباطل أمرها خطير، أما المجادلة لإظهار الحق فهذا مطلوب. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدل الذي لا فائدة منه فعليك أن تبتعد عنه يا عبد الله. ولهذا كره العلماء كثرة الجدل مع بعض المخالفين خصوصا الرافضة، ويعني لأنهم قوم بهت لا يقفون عند حد. فعلينا أن نبتعد عن الجدل ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وترك كل ما أحدثه المحدثون. كمل آخر فقط. إيه. صلى الله عليه وسلم. وترك ما أحدثه المحدثون. البعد عن البدع ومحدثات الأمور من أعظم ما ينبغي أن تهتم به. فالبدع أمرها خطير، وكل محدثة في الدين بدعة، لأن ديننا دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدع كم بقى لنا؟ على أي حال، لنحذر البدع ما ظهر منها وما بطن وإياك والتهاون بها، أو التساهل، أو الدخول مع المبتدعة، أو الذوبان في بينهم، أو تأييدهم، أو تكثير سوادهم، أو الذب عنهم، أو مداهنتهم في الحق. كل هذا يجب البعد عنه، وابتعد عنهم، ولا تسر معهم، ولا تخالطهم، فإنهم يمكن أن يجربوك إذا خالطتهم. ها؟ يؤذن؟ خلاص كنت كمل. طيب يؤذن ونكمل إن كان حان الأذان. يؤذن ونكمل خمس دقائق بعد الأذان. إلى وبعث المقام الذي وعده: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الخلاصة إخوتي وأحبتي بالله أن البدع خطرها عظيم، قد تبدأ صغيرة يتهاون بها المرء ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. قد يتساهل في بدعة معينة يجامل فيها أو يداهن فيها ثم تكبر وتكبر حتى تصبح بدعة خطيرة يصطلي بنارها الصغير والكبير. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا خيرا. رأيت قوما يتحلقون وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما رآهم أخبره، فجاء ووقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود فقال رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لقد جئتم بدعة ظلما أو قبلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية إنه قال: إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال: فهلا عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا: إنما أردنا الخير. قال: وما كل من يريد الخير يصيبه. ليس كل من يريد الخير ماذا يصيبه. ثم ذكر بعض أحاديث الخوارج الذين يعني خرجوا على علي رضي الله عنه وبدأت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج ذو الخويصرة وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ثم قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. فلما هم عمر أو خالد بقتله قال: دعوه فإنه يخرج من ضئه، يعني من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم كلاب النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر الخلق والخليقة، شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، إن لمن قتلهم أجرا. ولذلك لما جاء عبد الله بن أبي أوفى وقد علقت 70 رأسا من رؤوس الخوارج على أسوار دمشق من الأزارقة، فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، يعني الخوارج، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. قالوا له: يا أبا أوفى، هل سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو حتى إلى أن قال 7 لما حدثتكم به، إنما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين خرجوا، الذين جلسوا على هذا التسبيح، على هذا الذكر مع الحصى، يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني من الذين قاتلهم علي رضي الله عنه لما خرجوا واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فاحذروا من البدع، فإن البدعة تستتبع البدعة، وإن البدعة كثرة البدع تقضي على السنن، وإن البدعة تفسد القلوب، لأن أهلها يعتقدون أنها دين يقربهم إلى الله. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى إن قال أنس رحمه الله تعالى إن قال أنس رحمه الله تعالى عفوا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى من استحسن بدعة، من استحسن بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فإياكم والبدع صغيرها وكبيرها، كليها وجزئيها، مركبها وبسيطها، حقيقيها وإضافيها، ابتعدوا عنها، فإنها تسري في عظام الأمة كما تسري النار في الهشيم. أسأل هذا وقد فرغ من شرح كتاب رسالة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله بمسجد كلية جبر العلمية بالخرطوم بالسودان في اليوم 24 من شهر شوال 35 و400 و1000 للهجرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.